هذا سؤال مهم جدا. سأتحدث عن كتاب شرح العقيدة الواسطية. طبعا شرح العقيدة الواسطية يقرر منهج السلف وأهل السنة في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. هذا الكتاب رغم صغر حجمه أثار حقد الأشاعرة والصوفية وأهل البدع، فوشوا به إلى الأمير. سمع الأمير شكواهم فأرسل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال الشيخ الإسلام: أريدهم أن أعطيهم مهلة 3 سنين، 3 سنين، لاحظوا ليس يوم واليومين، أن يخرجوا لي عيب أو شيء يخالف القرآن والسنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرجع عنه. فلم يخرجوا عيبا. جمع الأمير الخصوم ونادى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فاشتد النقاش. فقال الأمير: لعله يقصد أن هذه عقيدة الإمام أحمد، يريد يلطف الجو، أو أنه يعني كما يقولون يبحث عن معاذير. فنظر إليه شيخ الإسلام قال: اسمع، لو جاء الإمام أحمد بشيء من عنده ما قبلناه، إن هذه عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أنا هذا الثبات عندما قرأته صدمت في حال الدعاة، في حال بعض المتدينين يذهب إلى الغرب ينسلخ ويسأل عن اللواط وعن الشذوذ، يقول الإسلام لم يقتل الناس، ثم يفر بالجواب بطريقة مضحكة. وهذا أمام أمير وأمام خصوم ويقول هذه عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Thank you.